حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا ابني انت انتهيت صاحبي صاحب القيد، انا صاحب الناس وانت الدفع ومش بيوت منه مش ناقص بيعه بشارع شاكور وما جابش الساعة. واو واو واو مصطفى السيسي من غير ما شبعك حب وشبعك حنان، انت معايا في امان، بعشق امك كمان وبقيت ادمان. طبعا تتدلع على سيتي دي قلبي دادي، ما انت في شرعي مراتي ولا يقف وصادي هاتلو هادي. حيدا الولا بكتيريا انضف منك لو اكتر، وحشة وبتحطي فلتر، ده انت شاطي وراوتر لايت منك كتير. النت بيضعف علشان الكل لاقت، انا هوم الحزبة صارت اصحابي كلها دائت، ده انت بير. مبروك انت عالخروف، عارفك انت فاتحة روف، زيك انت مش اشوف دي لوكاندا للضيوف. يا تسول انت سول، مش هحط مش هطول، كنت غرضي ان افول وانت غرضك ان امول. استحمل تبردكو شوفوا الكشافات، اجهزوا الصدادات جوه بيوتكم هبات، انا دمي بارد استنفسني الطاقة ونفسك اه ضعيف، عامل نور الشريف هجيت مع جزر وشيف، اخلع وطارد لسه بدري في بار سحبات وزيك زوار، كلها في وان ار تتشطل زي الكوار، مش فرعون مالكش حملة سيع بحر فيها رملة، الحليب ملوش كلمة اسمه في البطاقة سلمة. مش زميلي عمي وابن امي، دمه بيجري في دمي، بيشيل الهم عني اجدع زيني، كتفك يا با دايما دا مسكوت في كتفي، انت بتقف في صفي انا وانت لازم نصفي كل الهلاهين. شفت جن شفت كيرة، انت دورك الاميرة في التاريخ، ملكش سيرة في الطريق مفيش مسيرة، ملكش انا عامل شرايط اي حد زاي. فين اللي قال يا ابني انت انتهيت، فينك يا ابني العبيط، هدم لا قرب يشيد هينك ولا نسيت، مليون مرة اثبت لك انا ما بعش برضو ما بتكترش. حصريا على موقع